بتقول لي اللي ما بينا وبتسأل لي ما كملناش. اسأل روحك مين استنى ومين استغنى وما ببلاش. راجع بتقول لي اللي ما بينا وبتسأل لي ما كملناش. اسأل روحك مين استنى ومين استغنى وما كلامك في وضعنا ولا أسود قلبك وعنيك. كنت بقولك خليك جنبي ما تهزتش ومرت عليك. أنا مش عارف إيه غيرني بقى يا حنين يا ملاك. هبعد علشان بتفكر